هذه طائفة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة التي تتعلق بفقه الصيام، فكلنا يحتاج إلى سماعها وفهمها والعمل منها. اللهم ارزقنا ذلك يا رب العالمين. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتفق على صحته بني الإسلام على خمس، من هذه الخمس وصوم رمضان. إذن فصوم رمضان ركن من أركان الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، في صحيح سنن أبي داود وفي صحيح سنن النسائي: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. معنى ذلك أنه يجب على الصائم أن يبيت النية قبل الصيام ووقتها طوال الليل، ولو قبيل أذان الفجر بلحظة. والتلفظ بها لا يجوز، كما ذكرت قبل ذلك تعودنا أن نقول: نويت الصيام في شهر رمضان إيمانا واحتسابا لوجه الله الكريم. هذا ما تعلمناه وأخذناه عن أبائنا وأمهاتنا في السر. والنية محلها القلب، فليس لك أن تتلفظ، لكنك إذا تسحرت أو تجرعت جرعة ماء أو شربت كوبا من اللبن فهذه نية. إذا فتبييت النية قبل الصيام واجبا. قل لك: إن صام الناس في غد صمت معهم، وإلا فلا. لا، لا بد أن تبيت النية. ونية واحدة في أول رمضان تكفي. وقال بعض العلماء: لا بد من تبييتها في كل ليلة من ليالي الصيام، وهذا هو الأفضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. يعني الفطر يكون بغروب الشمس وإقبال الليل. أنت مثلا في سفر أو في صحراء معك ساعة، فلابد أن تتعلم الوقت الذي يجوز لك أن تفطر فيه، وهو يكون بغروب الشمس. حتى ولو أن النهار ما ذهب، بغروب الشمس بتحقق غروبها فقد أفطر الصائم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. رواه مسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: البركة في ثلاثة: الجماعة والسرير والسحور. رواه الطبراني وهو صحيح. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم سحور المؤمن التمور. رواه أبو داود في سنن. هذه الأحاديث تدل على فضل السحور وأنه بركة، فقد جعل الله عز وجل البركة في السحور. يبارك الله عز وجل في هذه الأكلة، كما يبارك الله عز وجل في الجماعة، في العمل الجماعي، يد الله مع الجماعة. السرير معروف، طعام مبارك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب السرير. تعرفون السرير؟ تعرفون؟ بارك الله فيك. جميل. فهذا طعام مبارك، لو أننا اجتمعنا على الطعام لشبعنا، ولو أننا تسحرنا لتقوينا على الصيام، ولو أننا اجتمعنا فيد الله مع الجماعة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. كما أن في السحور مخالفة لأهل الكتاب فإنهم لا يتسحرون، فإنهم لا يتسحرون والعياذ بالله. فهذه مخالفة لأهل الكتاب وبركة من الله واستنان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويتحقق السحور بجرعة ماء أو بكوب من اللبن أو بالتمور. نعم السحور التمور يعني أفضل ما وضع للمؤمن كي يتسحر التمر. وأيضا فإن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الحرص على وقبات، فإن لم يجد فعلى ثمرات، فإن لم يجد حتى حسوات من ماء كما في الحديث الصحيح. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله عز وجل حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. حديث رواه الإمام البخاري. فيجب على الصائم أن يتأدب بأداب الصيام. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في الحديث المتفق على صحته: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. رجل جامع أهله في الليل وبقي على الأذان دقائق، إن اغتسل ضاع الطهور، وإن تسحر أذن للفجر وهو جنب، فماذا يصنع؟ يجلس للسحور ثم يغتسل بعد أذان الفجر، وصيامه صحيح ولا حرج ولا إثم عليه. كذلك الذي قام من نومه ووجد بللا في ثوبه من أثر الاحتلام فليغتسل وصيامه صحيح ولا شيء عليه. أما عن الذي قبل زوجه أو نظر إليها وباشرها ثم باشرها وأنزل فهذا حكم آخر، صيامه صار فاسدا ويجب عليه أن يتوب وأن يستغفر وأن يمسك بقية اليوم وأن يقضي يوما آخر. لو أنه أنزل المني بسبب تقبيل الزوجة أو بسبب المباشرة أو بسبب الضم أو ما شابه ذلك فالحب كما ذكرت، وهذا بخلاف الجماع، فالجماع يترتب عليه الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة، يعني من جامع زوجه في نهار رمضان في نهار رمضان عامدا عالما عامدا عالما ذاكرا فعليه الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة. فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإن لم يستطع وكان عاجزا لمرض مزمن أو لكبر سنه أطعم 60 مسكينا ولا يجوز للشاب القادر الإطعام. قل لك أطعم وخلاص، لا لا لا لا لا لا لا بد أن تصوم ولا بد من التتابع. فإذا أفطرت في يوم لغير عذر بدأت من جديد من قبل أن يتمادى كما بين الله عز وجل في الآية. وكفارة الجماع العمد في رمضان ككفارة الصيام تماما بتمام كما ذكره الله عز وجل في سورة المجادلة. هذا عن الجماع في الفرج. أما عن الإنزال بسبب التقبيل أو الضم أو المباشرة فله حكم آخر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح سنن أبي داود: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. بعض الناس لا يستنشق وهو صائم، لب أخاف من دخول الماء فيصل إلى الحلق فيصل إلى الجو فأفطر فلا يستنشق ولا يتمضمض. لا خلاص، لا خطأ، تمضمض تنشر دون أن تبالغ. وفي غير رمضان بالغ، بالغ في الانتشار يعني هكذا. أما في رمضان فالاستنشاق بغير مبالغة، خشية أن يصل شيئا من الماء إلى حلق الجثة. وعن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإذنه. متفق على صحته. ما حكم تقبيل الزوجة في نهار رمضان؟ قال الفقهاء يكره هذا للشاب لأنه لا يملك نفسه عادة، فربما أنزل أو ربما جامعها ووقع في المحظور، فينبغي ألا يقترب من زوجه. هذا عن الشاب. أما عن الشيخ فالحكم يختلف، فهو عادة يتحكم في نفسه، فيجوز له أن يقبل زوجه حتى لا يقول قائل هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل زوجه. لا، هذه ليست من خصوصيات. خلاص. إذن فهذا الحديث يدل على جواز تقبيل الزوجة، ولكن الشاب يبتعد عن ذلك مخافة الوقوع في المحظور، ربما أنزل أو ربما جامعها. أما عن الشيخ الكبير فإنه يكون مالكا لإذنه، يعني لحاجته. وهذا الكلام يؤيده ما ورد في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيخ يملك نفسه. حديث آخر، الشيخ يملك نفسه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس أن يذوق الخل أو الشيء ما لم يدخل حلقه وهو صائم. رواه البخاري. المرأة في مطبخها يجوز لها أن تتذوق الطعام ثم بعد ذلك تفصل ماذا قد خشية أن يصل شيء إلى جوفها فتفصل. وأيضا قال الفقهاء يجوز أن تقوم بمضغ الطعام لإعداده وتجهيزه للطفل الصغير ثم بعد ذلك تتمضمض. يعني مثلا أنت تجلس مع طفلك الصغير أو الأم مثلا، يجوز لها أن تقوم بمضغ هذا الطعام ثم بعد ذلك تتمضمض مع الحرص أن لا يصل إلى جوفها من هذا الطعام، فيجوز ذلك كما يجوز لها أن تتذوق الطعام يعني حتى تتمكن من ضبطه ثم بعد ذلك تتمضمض. هذه مسألة يعني فيها يسر والأمر إن شاء الله تعالى. قال الإمام البخاري ولم يرى أنا والحسن وإبراهيم بالكحل بأسا للطائم. طبعا معلوم أن القطرة في العين من الأمور المباحة، وكذلك في الأذن. خلاص. لكنها إذا كانت في الأنف فينبغي ألا تؤخذ إلا بعد الفرج مخافة أن يصل شيء منها إلى الحلق. أما إذا وضع القطرة في أذنه أو في عينه حتى وإن أحس بطعم أو بمرارة في حلقه فلا بأس، لأن القطرة ما دخلت من مدخل المعتاد يصل الطعام والشراب إلى المعدة من خلاله، والحقن بجميع أنواعها لا تفطر إلا إذا كانت تهدي، ويستغني الصائم أو المريض يستغني بها بهذه الحقن عن الطعام والشراب، يعني ما يعرف عندنا بالجلوكوز، جلوكوز يعني أو الإبر المغذية التي يستغني المريض بها عن الطعام والشراب فتصل إلى الأمعاء أو إلى المعدة تقوم مقام الغذاء، هذه تفطر. أما عن الحقن في العضلة أو الوريد فلا بأس بأخذها ولا شيء فيها بفضل الله تعالى. أما عن آداب الفطر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا عليه يا أخي، من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرة، أو صلى الله عليه بها عشر مرات، يصلي الله عز وجل عليه. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح ابن حبان: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. وفي الحديث الذي رواه أبو داود في سننه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي. وفي حديث أنس في صحيح سنن أبي داود: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن رطبات فتمرات، فإن لم يكن تمرات حتى حسوات مما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم عند فطره دعوة لا ترد، في صحيح سنن ابن ماجه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. حديث حسن، حسنه الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود. هذه الأحاديث يؤخذ منها أنه يستحب للصائم أن يعجل الفطر. ما معنى هذه الكلمة؟ يعني إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فأفطر، ليس معنى أن تعجل الفطر يعني أن تفطر قبل الأذان، وإلا أفطر. يعني لو أن رجل أفطر قبل الأذان بنصف دقيقة عليه القضاء. لكن ما يرى من بعض الناس أنهم يحتاطون طلب بعد أن يتشهد المؤذن، أو بعد أن يفرغ المؤذن من الأذان أخر وبشر ويصوم أيضا معنا، فيعني من باب التعاون أن أنتظر المؤذن. لا، السنة أن يفطر المؤذن قبل الأذان. فلماذا انتظرت أنت المؤذن؟ فإذا أذن المؤذن أفطر على الظهر، خلاص. وأيضا في ذلك ما يخالف اليهود والنصارى، فإنهم لا يفطرون إلا بعد ظهور النجم، يؤخرون الفطر حتى ظهور النجم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة لا تزال بخير ما كانت حريصة على تعجيل الفطر، فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يخالف ما كان عليه اليهود والنصارى لعنة الله عليهم. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر قبل أن يصلي. يعني ما معنى هذا الكلام؟ يعني يجلس في البيت ويأكل الأرز ويشرب الحنتاء، الشرب يعني ضرع بين الحنتاء يعني، ويأكل ما لذ وطاب، ثم يأكل الحلوى ويشرب عصير، وبعد ذلك يقوم فيصلي المغرب. لا، الصواب أن تفطر في المسجد مع إخوانك أو في بيتك على الرطب، وتشرب الماء، ثم بعد ذلك تذهب إلى بيت الله لصلاة المغرب في جماعة. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك عود إلى أهلك وكل ما شئت، أما أن تجلس وأن تأكل وأن تشرب وأن تمتلئ ثم بعد ذلك تقوم كي تصلي المغرب منفردا فأنت قد أخطأت وأثمت لأنك تركت ما فرض الله عز وجل عليك من صلاة المغرب في جماعة. واختيارنا تبعا للمذهب الراجح أن صلاة الجماعة فرض واجب ويأثم من توجهها عاملا متعمدا. هناك حديث طيب جدا وفيه للصائم عند فطره دعوة لا فرض. قال العلماء معنى ذلك إما أن الصائم في أي وقت من أوقات الصيام دعوته مستجابة، ما دمت صائما فلك دعوة مستجابة عند الله في أي وقت من أوقات الصيام، وإما أن يكون هذا عند الفطر دعوة لا فرض يعني قبل الفطر بدقائق أو بلحظات، وعند الفطر أكثر من الدعاء فدعوتك لا فرض في هذا الوقت عند فطر أي وقت فطر، أو للصائم ما دام صائما دعوة عند الله لا ترد. فاللهم استجب دعاءنا يا رب العالمين. طبعا السنة كما ذكرت قبل ذلك أنك إذا أفطرت قل ذهب الظمأ واختلت العروق وثبت الأذن إن شاء الله، يعني بسم الله كل الرطب واشرب الماء ثم قل ذهب الظمأ، لأن الحديث فيه كان إذا أفطر صلى الله عليه وسلم قال هذا الدعاء. وليس يعني من الصحيح أن تقول اللهم لك صمت على المصير على المصير أفطرت وبك أمنت ولك أسلمت، حديث ضعيف لا يصح. الصواب والصحيح أن تقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هدي صلى الله عليه وسلم وهذا فعل أنه كان يقول ذلك إذا أفطر صلى الله عليه وسلم. رجل أثناء صيامه أكل وشرب ما حكمه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نسي فأكل وشرب فليطم صومه فإنما أطعمه الله واتقاه، متفق على الصحة. هذا في الصيام الفريضة وفي الصيام النافلة. قل لك هذا في الفريضة والله. إذا صمت لله تطوعا وأكلت أو شربت ناسيا فأفضل خلاص صح عليك اليوم. هذا كلام جاهل. طيب لو أنني دخلت البيت ورأيت امرأتي تأكل وتشرب أو ولدي يأكل ويشرب أو رأيت صديقي يجلس في محل ويشرب الماء في نهاية المرة، هل أسكت لأن هذا رزق من الله عز وجل رزقه إياه أم أنني أقول لا يا أخي أنت صائم نحن في رمضان؟ ماذا أصنع؟ من يجيب؟ كل تذكره؟ نعم لا أذكره. رزق ساقه الله إليكم. نعم ها نعم. الجواب الصحيح أنه يجب عليك أن تذكره، فإن تركته أثمت أنت ولا إثم عليك. لماذا؟ لأننا أمرنا بالنهي عن المنكر وهذا فعل منكر. قل لي طيب هو متعمد، لا شأن لك يعني، هذه مسألة بينه وبين الله، لكن يجب عليك أن تبادر بالإنكار وأن تذكره وأن تقول له نعم في رمضان أنت صائم يا أخي كما جاء في الإجابة الأولى. فإن سكت وقلت هذا رزق ساقه الله عليك كما قلت لك أنا فأنت تأثم لأنك تركت النهي عن المنكر كالذي يرى السارق يسرق جاره وراءه وقال الله يستاهل. طب طلع عينه يأثم لأنه ما نهى عن المنكر. كالذي يرى الرجل قد وقف خارج المسجد والخطيب على المنبر وما قال له اتق الله، هذا لا يجوز. فإذا تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أتمنا جميعا. يجب عليك أن تذكر الناس برفق، هذا واجب عليك. كل طيب، هذا من شأن العلماء خطباء القراء يذكرون الناس. رجل عامل، مالي أنا وللدعوة؟ لا لا، هذا واجب على كل أحد أن يأمر بالمعروف بمعروف وبرفق، وأن ينهى عن المنكر بغير منكر مع مراعاة الضوابط الشرعية عند الأمر والنهي. وليس لك أن تترك الناس يسعون في الأرض فسادا وأنت تنظر وتسكت، فإن الله تعالى لعن أقواما فعلوا ذلك، فقال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. لبئس ما كانوا يفعلون، يرى المنكر ويسكت. أنا مالي، ما شأني أنا؟ أنا في حالي، أريد أن أعيش، لا أريد وجع الرأس. هذا رجل سلبي، رجل متخاذل، رجل لا يغار على دينه. فلا بد أن نغير باللسان وبالحكمة وبالرفق، وأن ننكر المنكر، وأن نقول للرجل على الأقل يا أخي اتق الله، اتق الله، هذا لا ينبغي، هذا حرام. يا شيخ ما الدليل على الحرمة؟ ويتفلسف خلق الله. والله سل العلماء، لا شأن لي، لست بعالم، لكني أقول لك اتق الله، هذا حرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح سنن أبي داود، من زرعه القي فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليظلم. رجل غلبه القي فترك نفسه، صيامه صحيح، لكنه ليس له أن يبتم القي. بعض الناس خلاص القي سيخرج، وهذه رحمة من الله، فيبالغ في كتمان القي مخافة الفتن، هذا لا ينبغي، وفيه ضرر عظيم جدا على البدن. شيء كريم، شيء خبيث سيخرج من بدنك وأنت تحرص على عدم خروجه، هذا يؤدي إلى ضرر عظيم بالبدن، ولا ضر ولا ضرار. والإسلام جاء لحفظ النفس والبدن والروح. فإذا غلبك القي فاترك نفسك، فإن وضعت يدك في فمك أو إصبعك في فمك كي تتقي، ومثل ذلك أن تشم شيئا له رائحة، شيء له رائحة كريهة حتى يهيج المعدة حتى تتقي فتستريح، فإنك إذا فعلت ذلك فقد أخطأت. يعني إذا جاء من تلقاء نفسك فاطرد، وإلا فلا تتعمد أن تتقي. ومثل ذلك أن تنحني وأن تضغط على بطنك أو أن تنام على بطنك، كل هذه الأشياء من الحيل التي لا تجوز. أما إذا غلبت القي فلا شيء عليه. طبعا من تعمد القي أمسك بقية اليوم، وعليه أن يقضي يوما مكان هذا اليوم حتى لا أطيل على أحبابي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه، من مات وعليه قوم صام عنه ولي، والولي في أرجح الأقوال هو القريب. القريب بمعنى أبي مات وعليه قوم أصوم عن أبي. طيب أبي عازم عن القوم في حياتي، هل لي أن أصوم عنه وهو حي؟ لا، وإنما عليه أن يطعم بعد انقضاء رمضان او اطعم عن ابي 30 مسكينا. وكذلك الصلاه ليس لاحد ان يصلي عن احد وهو حي. امي عاجزه في غيبوبه ما صلت الظهر، صلى الظهر عنها؟ لا، اذا ذاقت من الغيبوبه قضت او صلت ما فاتها من صلوات، كان تجمع مثلا. طيب امي ماتت وقبل ان تموت بايام ما صلت، تغفر لامك وليس لك ان تصلي عن امك وهي حيه او وهي ميته. اما عن الصيام فلك ان تصوم عن ابيك او عن احد اقربائك اذا ضاق الصيام في رمضان او كان عليه الصيام كان نذر ان يصوم يوما لله فلك ان تصوم عنه، او عليه الكفار فلك ان تصوم عن قريبك هذا. وطبعا لك اجر وانت مخير، هذا ليس فضلا عليك، انت مخير. من المصائب العظمى ان نرى كثيرا من المسلمين يصومون ولا يصلون، وصوم بلا صلاه مسخط الاله. الحديث الذي رواه الامام احمد في مسنده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر والعياذ بالله. وفيما يتعلق بالصلاه القيام فقد صح عن ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها في الحديث المتفق على صحته انها قالت: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره عن 11 ركعه، 11 ركعه يعني 8 ركعات ثم بعد ذلك الشف والوزن. وبعض الفقهاء قال: يجوز ان يصلي صلاه الصيام عن التراويح 23 ركعه كما يحدث في الحرم المكيه صلى الله عليه وسلم على الحج والعمره. في الحرم يصلون 23 ركعه، 23 ركعه. وزاد بعضهم بعد عهد عمر بن الخطاب، يعني في عهد عمر رضي الله عنه، صلوا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعه، 11 ركعه. ثم وصلوا الى 23 ركعه، 23 ركعه. وبعد عمر يعني بعد وفاه عمر رضي الله عنه صلوا 39 ركعه، 39 ركعه. طيب احنا مش قادرين نصلي 11 ركعه، 11 كنت الامام كسرنا دغدغنا. سلف صالح كانوا يصلون 39 ركعه. في الصلاه؟ نعم. يعني الصلاه كلها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اخيرا في الحديث المتفق على صحته من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاه الفطر في رمضان على الناس. حديث عن زكاه الفطر يحتاج الى جلسه خاصه، ولكني اقول زكاة الفطر لها وقت يا إخوان، لها وقت، ووقتها بعد غروب شمس آخر يوم من أيام رمضان، يعني في ليلة العيد. غدا خلاص العيد، كل عام وأنتم بخير، أبدأوا في إخراجها. وتجوز أو يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو بيوم أو يومين إذا كان هناك مصلحة في ذلك. يعني عندنا مثلا شاحنة، أو مثلا عندنا مقطوعة قد امتلأت على آخرها بالغرز، كيف أقوم بتوزيع هذه المقطوعة على الحي في ليلة العيد؟ ربما في الطاعة فيجوز أن نخرج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين إذا احتجنا إلى ذلك. أما أن تقوم بإخراجها في ليلة العيد ويجوز لك أن تخرجها قبل الخروج إلى المصلى، يعني الآن أنا خارج خلاص كي أصلي صلاة العيد وأنا في الطريق أخذ الغرز وأطلق هذا فقيرا أو مسكينا وأقوم بإعطائه إياه وتخرج طعاما لا مالا في كل سنة مشذرات في المساجد. يا شيخ هل يجوز لي أن أخرج مالا أم طعاما؟ يا شيخ قال الدكتور الفلاني من علماء الأزهر بجواز إخراجها مالا، وقال الشيخ الكبير رئيس الاتحاد المشعل في العالم الايه كذا، وانتم تقولون هذا رجل معه فتوى. يعني اتق الله في نفسه، الامر لا يحتاج الى نزاع ولا خلاف في بيت الله. نقول لك عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يخرجها طعاما وامر باخراجها مؤخرا، الموضوع انتهى. نسال الله تعالى ان يرزقنا علما وفقها. شكرا لكم على حسن الاستماع، وأذكركم بالصلاة ليلة القيام والتهجد. حرصوا على صلاة التهجد، جعلني الله وإياكم من المتهجدين ومن المقبولين. والسلام عليكم ورحمة الله.